أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا بالأمس عند الاستعداد للقاء في بدر. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة، وكلنا يعلم أنه لم يقصد قتالا، لكنه خرج للاستيلاء على قافلة قريش بقيادة أبي سفيان لتعويض المهاجرين عن أموالهم ودورهم التي تركوها بمكة. استخلف ابن أم مكتوم في المدينة للصلاة بالناس، استخلف عمرو بن أم مكتوم للصلاة بالناس ابن مكتوم، بيكتبوا في كتب السيرة اسمه عمرو، اكتبوا كده. لما وصل للروحاء التقى بأبي لبابة فرده إلى المدينة واستخلفه. يبقى ابن أم مكتوم هيصلي بالناس، لكن اللي هيستخلف عن المدينة يرعى الشؤون ويحمي الديار هو أبو لبابة. قلنا إنه لما وصل وهرب أبو سفيان، وبعد استأجر ضمضم الغفاري واستنفر قريش وخرجت بخيلها وخيلائها، قلنا الكلام ده كله، وإزاي الحباب بن المنذر نصح وأشار بالنزول أدنى الماء من القوم ويغوروا القلوب ويبنوا الحوض ويملوه مية يشربون ولا يشرب الناس، يسقون ولا تسقي قريش. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم العدد من السؤال عن بيذبحوا كل يوم قد ايه، مرة 9 يوم 9 ويوم 10، فقال القوم بين 900 إلى 1000. اللي حصل انه وهم متقدمين بقى عشان ينزلوا في المنزل اللي نصح به الحباب بن المنذر، ارسل الله تبارك وتعالى السماء فامطرت فثبتت الارض، واستطاعوا الوصول حيث ارادوا النزول. قلنا ان سعد بن معاذ راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، نبني لك عريشا ونجهز لك الركائب وتبقى في العريش بعيدا عن ساحة المعركة، إن كان النصر فالحمد لله، وإن كان غير ذلك أو إن كان ما تحب فالحمد لله، وإن كان غير ذلك رجعت يا رسول الله إلى المدينة، فوالله لقد تركت بها قوما ما هم بأقل حب لك منا، ولكن منعهم العذر، فإن رجعت إليهم قاتلت بهم وإلى آخره. والحقيقة شكر في أهل المدينة اللي ما خرجوش، وشكر فيهم كويس قوي، وده بيبين الوفاء، مش بقى بينتهز الفرصة احنا خرجنا ودوكها، لا يوم يوقع قوي المسلم ما يعملش كده. قال له: انت لسبتهم في المدينة بيحبوك اكتر مننا، مش احنا انك مننا خرجنا معاك خلاص، لا، ده اللي في المدينة اشد حبا لك، فلو رجعت اليهم حازوك وقاتلت بهم ونصرت دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بص بقى على القوم وشاف العدد المهول بتاعهم وبدأوا يتقدموا واصطف الفريقين داخل العريش، وتوجه إلى الله بالدعاء. من ضمن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش أتت بخيلائها تحاول أن تكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. وأخذ يبتهل ويدعو حتى سقط رداءه وأبو بكر من خلفه. أخذ الرداء ووضعه على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزمه، وقال: يا رسول الله، بعد مناشدتك ربك إنه منجزك ما وعدك. وأخذ يهدئ من النبي صلى الله عليه وسلم، فانفرد النبي صلى الله عليه وسلم قليلا بنفسه، مكث قليلا ثم استنار وجهه، ثم خرج إلى الناس فقال: أبشروا، والذي نفسي بيده، لا يقتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فشجعهم وقال لهم: طبعا زي ما قلنا امبارح، وعدني الله احدى الطائفتين، والله لك اني انظر الى مصارع القوم. ده الموقف على جبهة المسلمين. الموقف على جبهة المشركين اختلف. الخيلاء بقى والخيل والدنيا والهيصة والزنبريطة اللي هم جايين بيها والقيان والخمرة هيهيصوا بقى، فبصوا على المسلمين فلقوهم ايه؟ قلة، عدد بسيط قوي، ما همش حاجة، 70 بعير هم كلهم على بعضهم 305، والمشركين 1000، ودول ما همش حاجة، لا فرسان ولا حاجة، هم سيوف بس، مش حاجة يعني، هم مش خارجين للحرب. وقف عتبة بن ربيعة، واللي انا بستغرب له ان عتبة له مواقف غريبة قوي. احنا اتكلمنا عن موقف له قبل كده في مكة، الموقف في غزوة بدر كان اغرب. وقف عتبة بن ربيعة يخطب في المشركين ويقول لهم ايه؟ يقول لهم: يا جماعة، القافلة ونجت وابو سفيان وراح مكة واموالكم حفظت، ودول ابناء العم والعشيرة والأهل، لو قتلناهم حنقتلهم وحنفنيهم، ويصبح الرجل فينظر فيجد أنه قتل ابن عمه أو قتل أخاه أو قتل رجلا من عشيرته، فكيف يكون الحال؟ دعوه وخلوا بينه وبين العرب، فإن قضوا عليه كفيتم، وإن كان غير ذلك لم تلقوا منه ما تكرهون. يعني بلاش نكسب عداوته، نسيبه للعرب، هما بقى مش هيسيبوه العرب، والعرب هيسيبوه. إن قتلوه خلصنا منه، انتهينا، وإن ما حصلش وانتصر عليهم يبقى على الأقل ما فيش بيننا وبينه إيه؟ طار، ما نوش هيعمل فيكوا إيه؟ قعد ينصح فيهم ويخطب. مين بقى؟ هاج أبو جهل. أبو جهل واسمه له نصيب كبير قوي من اسمه، جهل كله. وقف أبو جهل: إيه إيه إيه، إزاي الكلام ده؟ وهاك يا عامر، بين ده على مين؟ عامر ابن الحضرمي. يا عام، هذا ثأرك. يذكره بإيه؟ بمقتل أخيه عمرو بن الحضرمي اللي قتل في غزوة اتنين اللي اتكلمنا عنها امبارح، عبد الله بن جحش، مش عبد الله بن جحش، سرير عبد الله بن جحش اللي قلنا كان في الشهر الحرام وفي رجب، فرمي عبد الله، رمي عمرو الحضرمي بسهم فقتل واستاق عبد الله بن جحش، اتنين اسيرين، واحد اسلم واحد رجع، فاكرين الكلام ده؟ وخد العير ورجع، ونزلت يسالونك عن الشهر الحرام، فاكرين الكلام ده؟ عشان ما نعيدش تبقوا فاكرين. فده قام قال له: يا عامر، هذا ثأرك. أما هذه فرصة عامر بن الحضرمي ده، وقام يقول إيه؟ وعمراه، ده أخوه يعني وعمراه. طبعا الناس هاجت، أكثرهم هياجا وجهلا. واحد اسمه الأسود بن عبد الأسد من بني مخزوم. الأسود بن عبد الأسد ده قام وحلف: لا يشربن من الحوض اللي عاملينه المسلمين، أو لا يهدمن الحوض، أو لا يقتلن دونه. وراح داخل بسيفه على إيه؟ على الحوض. ما هو مين بقى طلع له؟ حمزة. أسأل الله بقى، راح طلع له حمزة، وحمزة لما كان يقاتل كان يقاتل بسيفين في إيديه، وريشة معلقها مفيش حد ما يعرفوش. حمزة بقى صياد أصلا، طلع له حمزة وضربه ضربة طير رجله، ساقه، فطبعا وقع ورجله اتقطعت، راح معاجله بضربة أخرى قضى عليه. هنا في الحالة دي بقى طبعا الدم ورؤية الدم دايما تتحفز لمزيد من الدماء والعياذ بالله. طبعا اتقطعت رجله واتقتل، والمنظر وخروج حمزة زي الأسد والمنظر ده هيج الدنيا. مين بقى خرج؟ عتبة بن ربيعة. شيء غريب اللي لسه بيقول ايه ارجعوا وسيبوه. قام خارج عتبة بعنجهية واخد على يمينه اخوه شيبة وعلى شماله ابنه الوليد والثلاثة فرسان. خرج وقال هل من مبارز؟ فرح خارج له فتيان من الانصار شباب، فشافهم كده عرفهم، قال لهم لا نريدكم ولا شيء بيننا وبينكم، وانما نريد قومنا. يا محمد اخرج لنا الاكفاء من قومنا. راح خارج له ثلاثة حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب. خرجوا الثلاثة كل واحد اصطاد واحد. التقسيمة كانت غريبة قوي، اما حمزة فاختار شيبة او هكذا صادفت، واما علي فاختار الوليد شاب الوليد ابن عتبة، وعلي كان ساعتها ايه عز شبابه. عبيدة بن الحارث كان له سريع قبل كده انتوا فاكرين، وقيل انه اول لواء عقد له دخل على عتبة. طبعا شيبة ما استحملش من حمزة حاجة وانطار، واما الوليد فلم يستحمل برضه من علي حاجه طار. عتبه صمت لعبيده وتبادلا الضربات. في الحاله دي انضم بقى حمزه وعلي لعبيده، قتلوا مين؟ عتبه بن ربيعه، ورجعوا للصف شايلين عبيده بن الحارث، واستشهد رضي الله عنه من جرحه. طبعا لما حصلت دي الموقف تأزم قوي، وقريش هاجت ثلاثة بقى من الصناديد، عتبة وشيبة والوليد، فبدأوا الزحف على المسلمين وهجموا عليهم وبدأت المعركة. بدأت المعركة والنبي صلى الله عليه وسلم في العريش يتضرع إلى الله ويدعو، وحصلت في الغزوة بعض الحاجات اللي ممكن واحد يدي فكرة عنها. بلال العمد الحبشي اللي عذب في الله بأسلوب يعني لم يحدث ما لم يكن اللي حدث في عمار بن ياسر وفي أبيه وفي أمه. أمية بن خلف ده كان غاوي بلال، كان غاوي يعذبه، يطرحه في الشمس ويجيب الصخرة العظيمة يحطها على صدره ويمنع عنه المية ويربطه بحبل ويقول العيال يلعبوا بيه، حاجات غريبة جدا. أول ما بلال شاف أمية بن خلف قال أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت إن نجا، وهجم. بدأ ناس تحميه، وبعض المسلمين بيقال حاولوا يحجزوا بين بلال وبين أمية. ليه؟ عاوزين يسروه، مش عاوزين يموت، عاوزين يسروه رأس الكفر ده عشان يذل، فما فيش فايدة. بلال في دماغه لا نجوت إن نجا، وقتل أمية بن خلف. أبو جهل بقى اللي هو يعني أبو جهل صحيح واللي هيج الدنيا دي كلها، مين هجم عليه؟ معاذ بن عمرو بن الجموح من الأنصار وقتله. ومعاذ له قصة غريبة جدا. معاذ كان من ضمن الناس اللي أسلمت في البداية خالص العقبة، وشاب صغير. أبوه عمرو بن الجموح كان متحيز قوي للأصنام والشرك، وكان عنده صنم في بيته. أم معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح قالوا أبويا أبويا أبويا عاوز أبويا يسلم ومفيش فايدة وحارم، يعملوا إيه؟ خلوا الراجل نام بالليل وراحوا على الصنم بتاعه وراحوا ملوثينه بالوساخ والقذارة. صباح الصبح ايه اللي عمل ومين اللي عمل؟ وهاج وماج وقعد ينظف في الصنم. تاني يوم خلوه نام وسحبوا الصنم ورموه ورا البيت في الزبالة. صباح لقى صنمه في الزبالة، هاج وماج وخد الصنم نظفه وحطه تاني. تالت يوم خلوه نام وخدوا الصنم وطلعوا بيه بره وراحوا في الحته اللي الناس بتقضي فيها الحاجه وربطوا في رقبته كلب ميت ورموه في وسط الايه؟ الفضلات. قام الراجل يدور على الصنم بتاعه مش لاقيه، يدور على الصنم بتاعه مش لاقيه، قال له طب ما تروح تشوف هنا، طب ما تروح تشوف هنا. راح لقاه، هاج وماج وخده وغسله ونظفه، وبعدين راح جاب سيفه وراح معلقه في رقبه الصنم، قال شوف بقى عشان تعرف بس الناس كانت فين والضلمة شكلها ايه اللي هم فيها والتفكير شكله ايه، وشوف الاسلام عمل منهم ايه. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، حقا وصدقا، حقا وصدقا. ان تفكيرها بحكيها عشان تاخد فكرة بس الناس دي كانت بتفكر ازاي. حط السيف في رقبه الصنم وقال له انا ما اقدرش اعمل لك حاجه، كل يوم يعملوا لك شيء، ان كنت انت بقى شايف نفسك السيف اهو ودافع عن نفسك. صباح الصبح لقى مقلوب على راسه وحاجه وحشه خالص، فقال والله اما انا ماليش حق، اذا كنت الراجل ده السبب ده مش عارف يحمي نفسه هيحميني ازاي، واسلم واشهر اسلام عمرو ابن الجموح. ومسيبنا هنجيب سيرته بعد كده، له مواقف اخرى. ابنه بقى معاذ اللي هو كان سبب في اسلامه بالمكائد اللي عملها مع معاذ بن جبل في صنم ابيه، هو اللي قتل مين؟ ابو جهل. المعركه خلصت، وخلصت بسرعه، وخلصت على غير ما كان متوقع من اي حد. اذا بقريش تفر وتولي الأدبار، والمسلمون وراهم. وبعدين طبعا النصر كان واضح قوي، وكان يعني نصر مؤزر. طيب يعملوا بقى في القتلة؟ أسروا بقى، أسروا كتير وقتلوا كتير، زي ما قالوا أو قيل قتل 70، بعض الروايات 50، أسر 70. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قعد على ماء بدر ده 3 أيام، تسمع به العرب كان يعمل كده دايما بعد كده يعني. وحفروا حفرة كبيرة قوي القليب، ورموا فيه ايه؟ المشركين، وردموا عليهم. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بأسمائه، يا عتبة، يا شيبة، يا وليد، يا أبا جهل، يا أمية، بأسمائهم اسم اسم. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فالناس الصحابة قالوا لي يا رسول الله كيف تكلمهم وقد جيفوا؟ فقال والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وبدأ يفكر بقى في شأن الأسرى. طبعا أعطى الأسرى للمسلمين، كل فرقة واحد يبقوا مسؤولين عنه، ما كانش فيه زي دلوقتي الأسرى تتربط كلهم يقعدوا في طابور يعني. فدول واخدين أسير، دول واخدين أسير، دول. وأمرهم بالإحسان إلى الأسرى. في نقطة هنا احنا بنحب نقولها، إنه النبي صلى الله عليه وسلم، تذكروا احنا لما اتكلمنا عن في رحاب الاصحاب وجبنا سيره العباس بن عبد المطلب، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي منكم العباس فلا يقتل فإنما قد خرج مكرها. مش بس العباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي أحدا من بني هاشم. ليه؟ تذكرهم لما عملوا الوثيقة والصحيفة، بنو هاشم وبنو المطلب خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، وقعدوا معه 3 سنين ينصروه ويمنعونه رغم عدم إسلامهم، مش كلهم أسلموا، فحب يرد لهم المعروف، فقال هذا الكلام. من ضمن الناس اللي برضو أوصى بيهم أبا البختري، فخريم البختري ده اللي احنا قلنا انه كان من ضمن الناس اللي سعوا في نقد الصحيفة، عطى الأمان لكن للأسف ما استغلش الفرصة واستمر على كفره وكده. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر في ايه؟ في موقف الأسرى، يعمل فيهم ايه؟ الأمر محير وما نزلش حاجة في القرآن تقول له يعمل ايه. نزل نزل ايه؟ ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، الى اخر الايات. نزل الامر بالقتال، اذن الذين يقاتلون بانهم ظلم، كل ده. لكن كيف يفعل في الاسرى؟ ما نزلش حال، وكان الله تبارك وتعالى تركهم وترك النبي صلى الله عليه وسلم لاجتهاده ليقضي امرا كان مفعولا. دلوقتي لو قتل الاسرى دول، ما كانش في نظام للاسرى قبل كده في الجاهليه، مش حاجه اسمها اسير، الاسير بيقتل. لو قتل الاسرى دول هتزيد الحزازه مع قريش، وكلهم بقى من بني العم والعشيره ومن قريش ومن هنا ومن هنا، هيقلب القبائل عليه والحقد يزداد. هو مش عاوز يقتل ولا عاوز يحارب، هو بيدافع عن نفسه، بيدافع عن عقيدته، بيدافع عن المسلمين، قصده انه يعوض الناس عن اموالهم وياخد القافله. ما كانش يقصد القتال، واحنا قلنا الكلام انه القتال لم يحدث في تاريخ الاسلام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الا دفاعا عن النفس، ولم ينتشر الاسلام بالسيف ابدا. طب لو قتلهم هيبقى طار بقى بايت وهتبقى حدوته. طيب ولو سابهم؟ بص فيهم بقى كلهم شباب ومقاتلون والسيوف في ايديهم بتبرق، وخروجهم كان خروج، حتى القرآن اتكلم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. طب ما هو لو سابهم هيرجعوا له وهيحاربوه، والحقد زايد في نفوسهم والغيظ مستعر من المنظر اللي حصل، مش هيرضوا بالهزيمه ابدا، هيرجعوا له. يعمل ايه؟ معلش، اللي انا بستغرب له على فكره، خروج كده عشان عن القصه، انه الانبياء رغم الوحي والرسل يعني والتوجيه الرباني، انما كثيرا ما يتركهم الله تبارك وتعالى لاجتهاده، ما اعرفش ليه، مش عارف، انا مش عارفها، لكن حكمة. عشان يحصل حاجة الاجتهاد يبقى مش مظبوط، يصحح لهم اجتهادهم، يوريهم انهم بشر يخطئون ويصيبون، ولولا عصمة الله ما كانت لهم عصمة. مش عارف، ما حصلش حاجة، مش عارف يعمل ايه. يخلي الناس تعمل مشورة، يدي الناس فرصة انهم يبقوا قادة ولهم رأي. ما انت خد بالك لما يكون لك ابن، التمثيل طبعا تلك الامثال ونضربها، لما يكون لك ابن صغير وانت بتقول له اعمل، ذاكر، قوم، كل، نام، البس دي، ما تلبسش دي، يجي وقت لازم تخليه يعتمد على نفسه، سيبه يغلط، سيبه يغلط، بتشتري له هدومه، تعالى يوم اديله فلوس، والله انزل اشتري هدوم العيد، في الحدود دي، هيلغوص، هيلخبط، وماله؟ لكن ايه؟ هيتعلم، مش كده؟ هيجيب قميص ازرق على بنطلون بني مثلا. اللون مش لايق، هيتعلم، هيبقى عنده ذوق. اديله فرصه انه يغلط. الغلط دايما هو الطريق الى الصواب، والتجربه والمشاهده خيره معلم للإنسان والحاجة أم الاختراع. فترى هل ربنا بيسيبهم عشان الناس تجتهد وعشان احنا بقى منيجي بعد كده؟ طب كان واحد، طب واحنا نعمل ايه بقى؟ هنكتف ايدينا نقعد كده ما احناش عارفين نعمل ايه؟ ولا نجتهد احنا كمان؟ ها، زي ما سيدنا عمر لما تولى الخلافة قال ان الناس كانوا يؤخذون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي وقد انقطع، وليس لنا الا ما ظهر من اعمالكم، فمن اظهر خيرا امناه وصدقناه، ومن اظهر غير ذلك لم نؤمن ولم نصدق، وان قال انني اتي حسنه يبقى لنا الظاهر. المهم مش عارف انا، لكن هو تامل تفكر فيه معايا، تفكر فيه سوا. استشار، هيستشير مين اول بقى؟ يستشير الوزراء، اكابر القوم، مين الوزيرين الشهيرين؟ ابو بكر وعمر. اما ابو بكر فكلنا يعرف ابا بكر، الرقه المتناهيه اللي كان بيحلب للبنات الشياه، ولما تولى الخلافه قالوا بقى خلاص لقوه صباح توليه الخلافه، راح يقول لهم هلم احلب لكن شياهكن. ايه ده الرقه المتناهيه دي؟ طبعا راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله، اهلك وناسك وعشرتك وقريش نقتلهم ازاي ونقتلهم ليه؟ اما النصر فقد تحقق لنا، دعهم يا رسول الله واعف عنهم ودع قريش تفدي اسراه، يعودون فيحكون ونستفيد باموالهم. ده عمر بقى، عارفين طبعا سيدنا عمر شكة تاني، قال له يا رسول الله دول لو سبتهم مش هيسلموا ولا هيتعظوا، هيرجعوا لك بكره وكلهم رغبه في الثار وكلهم غيظ وكلهم حقد، اطح برؤوسه. النبي صلى الله عليه وسلم ما خدش برايي ده ولا برايي ده، قعد يفكر وساب الناس بقى كلها تاخد وتدي في الكلام، اللي هم اللي خرجوا معاه في الغزوه كلهم. شويه وسيدنا عمر قال يا رسول الله سهيل بن عمرو خطيب الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما خدش قرار. شويه ومال النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعه الشفقه فيه والرحمه انه يعفو عنه، فقرر العفو وقال تفديهم قريش ويلا بينا نرجع. عمر لما عرف ان خلاص الفداء قال له يا رسول الله بدان في فداء بقى سهيل بن عمرو، دعني اكسر ثنيتيه حتى لا يقف خطيبا ابدا ضدك، فان تكلم تأتأ وشأشأ فلا يسمع له الناس. شوف الرد بقى، شوف مش حول وحي، حول خلق النبوة. قال له يا عمر لا والله لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. شوف لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا، المثلة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك رجع النبي صلى الله عليه وسلم، هو رجع بقى ارسل قبل منه عبد الله بن رواحه، ده اللي كان قصدي لما انت بتسال ناس في بيعه العقب، عبد الله بن رواحه وزيد بن الحارثه، وامرهما ان يدخل المدينه كل من طريق ده من الثانيه دي ودي من الثانيه دي، دخلوا يبشروا الناس بالنصر. زيد بن الحارثه لما دخل المدينه على ايه؟ ركب ايه؟ القصواء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان الناس تطمئن. يوم اليهود بنو قينقاع اللي جوه المدينة يشوفوا كلام يقول لك ايه؟ مات محمد، قتل محمد بدليل الناقة بتاعته اهي، طب هو فين؟ لو كان عايز كانت ناقته بقت معاه، دول بيضحكوا عليكم. حاولوا لأن الغيظ دخل في قلوبهم. المهم عمت الفرحة المدينة، وشوية ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا ومعه أصحابه، وما دخلش الأسرى معه، خلاهم بره في حراسة يخشوا تاني يوم. برضو حكمة، وبرضو الناس ما تشملش فيهم، ما حدش يضربهم، يحدفهم بالطوب، يهجموا عليهم، يعني ضروري في تصرف ده في حكمة. الفرحة كبيرة قوي، وأول نصر، أول نصر، والغنايم هيلة، والعوض والنصر 300، وبعدين صناديد قريش بالكامل فين؟ في القليل. طبعا في من صناديد فاضل ابو لهب ما رجعش، احنا قلنا ما طلعش معاهم. عقبه بن ابي معيط اسر، عقبه خد المجمره لاميه بن خلف ما كانش عاوز يطلع، وابو سفيان وابو جهل خد المقحله فخرج لاضاءه، قتل اميه بن خلف، قتلوا بلال. عقبه بن ابي معيط اسر، ابو جهل قتل، ابو سفيان هرب بايه؟ بالقافل. ابو لهب ما خرجش اصلا. ابو لهب لما بلغوا الهزيمه حمى لساعته ومات بعد اسبوع ابو لهب. نرجع تاني للمدينه، الفرحه كبيره قوي، النصر، اول نصر، الجو العام بقى شوف شكله ايه، لكن الفرحه ما تمتش، اعتى وراها امر، وهو موت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت مريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بالبقاء لتمريضها. هو داخل والبشرى داخلة بالفرح، ورقية خارجة تدفن. الدين الله فرح يلاقي بنته بتدفن، مش عارف مش عارف. أنا كان كل ده عشان تعرف إن الدنيا ما هيش دار جزاء، وانه زي ما قلت انا في مره، لو القي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، او طرح في الخلاء عاريا في يوم قر عصوف، او القي في غيابه جب مظلم وهو مكفوف، او صلب في جذوع النخل والناس عنه عزوف، لم يعني ذلك انه من ديوان الحب معزوف. ايوه، فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف. يعني غصب عني بقول الكلام ده ليه؟ لانه ما بستغرب، الانبياء صحيح اشد الناس بلاء، يعني كان فيها ايه لما رقيه، استغفر الله العظيم، ما فيش بقى ما. لكن غصب عني، عارف ساعات يا جماعه الانسان لما يكون بيحب، لما يكون بيحب الحب يغلبه، ولما الحب يغلبه يقوم احسن حاجه يسكت، لانه ممكن ما يعرفش يتكلم، ها؟ بل كلامه الصبي غير مألوف، فمش امر الله رضي الله عنها وارضاها. طبعا سيدنا عثمان في حزن شديد جدا بقى، ودخل عليه ولقاه بيبكي، وبتبكي يا عثمان، قال له انقطع النسب الذي بيني وبينك يا رسول الله، بنت رسول الله عندي فماتت. طبعا حزن ماشي. المهم تزوجه باختها على مثل صداقها وعشرتها، ام كلثوم، وزوج علي من فاطمه، وتزوج هو بحفصه بنت عمر. انتوا عارفين حفصه كانت ايم بقى لها 17، وكانت متجوزه راجل من سابقين للاسلام ومات عنها. وعارفين طبعا القصه لما حكيت سيدنا عمر راح عرضها على ابي بكر، فقال له ماليش رغبه في الجواز، وراح عرضها على عثمان، قال له انا في ولا في ايه، حاجه كده يعني، فاكرين الكلام ده طبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راح يشتكي له عمر، قال له يا عمر يتزوج حفصه من هو خير من ابي بكر، وتتزوج عثمان من هي خير من حفصه، فاكرين طبعا الكلام ده. وخطب منه حفصه ففرح، وراح لابو بكر بقى عرضت عليك حفصه ما رضتش، هي بقت ام المؤمنين، قال له ما انا كنت عارف عشان كده ما رضتش ارد عليك. قال له الله طب ولما انت عارف ما قلتليش ليه تدخل السرور على قلبي وما تخلينيش اجل عليك في نفسي وازعل؟ ازاي اعرض عليك بنتي وترفض؟ قال له ما كنت لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه، امينه في الاسرار وصاحبه في الاسفار. المهم احنا مش عايزين نخرج بره الموضوع، احسن العمليات ايه تتوه مننا. نرجع تاني للايه؟ للمدينه. طبعا المكه الاول احنا قلنا اللي فروا بقى وصلوا المكة، وطبعا الحزن بقى والدنيا هاجت، فقالوا اول حاجة تمنع النياحة نهائي على قتلانا وإلا شبك فينا المسلمون، ثانيا لا نفدي أسرانا أبدا فيشتد علينا. ما لو راحوا قالوا الحقنا بالأسرة يقول بقى ايه ادفعوا قد كده، فقال لك مش عاوزينهم بيتقالوا يعني عشان ما يغاليش في تقدير قيمة ألف ده. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاب الأسرة بقى، خلينا في الأسرة شوية، واحد من الأسرة شاعر من أهل مكة اسمه أبو عزة، أبو عزة عمرو بن عبد الله. الشاعر ده كان شعره جميل وكان بيهيج ضد المسلمين. راح للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لي 5 بنات تصدق بي عليهن واعدك واعاهدك الا اقاتلك ابدا ولا اكثر عليك. فتصدق به على بناته واطلقه بلا فداء. خلاص رجع مكة ازداد في كفره ورجع محاربا لرسول الله في احد وقتل كافرا. أبو عز شوف أمثلة بس عشان تعرف اللي نحوله بعد كده. الأسرة هم راجعين في الطريق، في 2 من الأسرة مهمين قوي من الصناديد الكبار قوي، عقبة بن أبي معيط اللي قلنا أسر اللي راح بالمجمرة لأمية، ومعاه النضر بن الحارث. ابن ابي معيط اللي ماسكه بقى اللي اثر طبعا في ايه؟ في داهو. الناس بقى المسلمين التانيين اللي شايفينه واللي لقوا منه الامرين عايزين يقتلوه، فكانت هتحصل مناوشه. وقام الراجل قال اسيري اسيري اسيري عقبه ابن ابي معيط وهاج فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بضرب عنقه، فقتل 2 من الأسر، عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث. خلاص يبقى 2 قتلوا، واحد أفرج عنه بغير فداء أبو عزة الشاعر عمرو بن عبد الله. ماشي طيب. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بقى بينتظر، ودكم تألمين شوية وبدأ ايه طلب الفداء. النبي صلى الله عليه وسلم حدد قيمة الفداء 4000 درهم حد اقصى يفدوا اسراهم، وبعثوا في فداء سهيل بن عمرو. وفوجئ النبي صلى الله عليه وسلم من بين الاسرى ابو العاص بن الربيع زوج زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لا زالت بمكة. طبعا هو لما خرج منفردا مع ابي بكر، ابو بكر ساب بناته وعمر ساب بناته، بدأوا يخرجوا مع الناس. فمن ضمن الناس اللي خرجت بعد كده بنات رسول الله، لان كانوا مفيش. طبعا رقية خرجت مع عثمان بن عفان، ام كلثوم مع سيدة فاطمة، وبقيت كده يعني سيدة عائشة، يعني اللي خرجوا بقى خرجوا بعد كده فرادة والى اخره. زينب منحها جوزها ابو العاص بن الربيع، منح مشرك منح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقاه ضمن الاسر، وبص لقى اللي باعت يفديه مين؟ مراته زينب. شوف شوف الخلق، شوف الرباية. بيبص في المال اللي هي بعتها، فوجئ بقلادة خديجة بنت خويلد اللي كانت بتلبسها له، واللي أدتها هدية لبنتها زينب لما جت تتجوز. فلما شافها النبي صلى الله عليه وسلم تأثر قوي قوي، وبان على وشه التأثر الشديد وجد وجدا شديدا، فأحس المسلمون به. قالوا له: يا رسول الله مرنا بما تشاء. قال: إن أردتم أن تعيدوا إليها قلادتها وتطلقوا لها زوجها فعلتم. فأطلقوه وادوا له إيه؟ القلادة أبو العاص بن مروان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خد عليه عهد إنه يطلق زينب للهجرة فهي لا تحل له، هي مسلمة ومشرك. فقال له: لا تقربنها، وعاهدني انك تبعتها لي. وفعلا نفذ ابو العاص بن الربيع العهد ورجع مكه. اول ما رجع مكه رجع مين؟ السيده زينب. فرجعت ابو العاص بن الربيع له قصه بقى ثانيه انتوا كلكم عارفينها لما اتكلمنا عن نساء مؤمنات وعن السيده زينب، انه بعد كده خرج في تجاره للشام، وقع اسيرا، مش وقع اسيرا، القافله وقعت. المهم وبعدين هو هرب، وبعدين دخل بالليل في المدينه واستجار بالسيده زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صلاه الفجر النبي يقول لسه هيخش يقول الله اكبر، اول ما الله اكبر قامت زينب صرخه من اخر المسجد: اجرت ابي العاص بن الربيع. فلما خلص النبي الصلاه قال لهم: هل سمعتم ما سمعت؟ والله ما علمت به الا الان. وطبعا المسلمين يجيروا ادناهم على ايه؟ على الكل. فاجير العاص بن الربيع ما حدش يقدر يكلمه، وبعدين طلب ياخد ماله اللي خدوه منه، مال القافله بتاعته، ردت ايديه امواله بتاعت القافله ورجع مكه وسلم الناس اموالها. بعد ما سلم اموالهم قال لهم: حد له عندي حاجه؟ قالوا: لا، نعم الاخ وفي وصادق ومالناش حاجه عندك، كتر خيرك. قال لهم: طيب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، لولا ان تظنون بي شيئا او اني اخذت اموالكم لا اعلنتها بالمدينه، ولكني جئت ما رضيتش اقول بقى انه اسلم ولا حاجه في المدينه. طبعا النبي عارف، عشان ما حدش يقول بعد كده اشمعنى ده اشمعنى، في حاجات انت ما تعرفهاش هو يعرفها صلى الله عليه وسلم. اسلم فما يصحش تاخد ماله، لكن ما اظهروش، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم له نور، لازم يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يعرفه، لازم. فسلم الناس اموالها ورجع المدينه مسلما، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم اليه زينب بنكاح جديد. المهم حصل الفداء بتاع الاسرى، وفي ناس اطلقت بغير فداء اللي معهاش. وانتوا عارفين طبعا العباس لما النبي قال له فادي، قال له فديت عقيل وفديت مش عارف ايه، فدي ابن اخيك عقيل، وعارفين قصة العباس ومالي لا اسمع امين العباس فكوا قيود الاسرى، عارفين طبعا القصة دي مش كده؟ ما فيش، عشان موجودة كلها في الكتب. المهم الموقف بقى دلوقتي، رجعوا الاسرى راحوا مكة، اصبح عندنا دلوقتي الجو العام في مكة والجو العام فين؟ في المدينة. أما الجو العام في المدينة فطبعا الإسلام ازداد عزة، والمسلمون ازدادوا فخر بدينهم واعتزاز بنصر الله لهم. نزلت الآيات بقى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الومال الفداء، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فهنا بيقولوا إنه مشورة أبو بكر، تكلم أبو بكر بقضاء الله وتكلم عمر بأمر الله، يبقى الاثنين صح، والاثنين صح. ما هناك امر وهناك ايه؟ قضاء. امر الله لا يكون له اسرى، يبقى مين اللي تكلم بامر الله؟ عمر. واللي حصل ان الاسرى ايه؟ تم فدائهم، قضاء لازم كان هيحصل. يبقى مين اللي تكلم بقضاء الله؟ ابو بكر. يبقى ابو بكر تكلم بقضاء الله، واما عمر فقد تكلم بامر الله. طيب اليهود بقى بنو قينقاع. احنا قلنا في اليهود قبل كده انه بنو قينقاع كانوا في المدينه، ويهود خيبر كانوا في في في في خيبر بره في شمال المدينه، وبنو قريظه كانوا في فدك، وبنو النضير كانوا ايه قريبا من المدينه بره. اللي كانوا جوه المدينه مين؟ بنو قينقاع، وكانوا بيتاجروا في الذهب والصياغ ولهم سوق. من ضمن بنو قينقاع ده يهودي اسمه كعب بن الاشرف. ده كانت وظيفته انه عمال يثير الاشاعات في المدينه ويقلل من النصر اللي حدث. الادهى من هذا انه بدا يشبب بنساء المسلمين. شوف بقى لما تبقى العرض في الوقت ده، في الوقت ده، وتلاقي واحد بيتكلم عن عن عن عن البعيد، يعني واحد بيتكلم عن مراته بيوصف جسمها وبيوصف حلاوتها وبيوصف لما شافها وقالت له قال لها، هذه معنى التشبيب. يقول شعر وكلام يخلي الانسان الغرائز بتاعته ايه؟ تثار. مش شعر محترم زي بان السعاد وفق البين يوم متبول متيم اثرها لم يفد لم يفد مكبوله مثلا، او يا لائم في الهوى العذري معذره مني اليك ولو انصفت لم تلومي. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم كان زعلان قوي من كعب بن الاشرف قوي ومن اللي بيعمله. فاحد المسلمين من اهل المدينه زعل قوي منه، فراح له وقال له انت شايف دول كبروا قوي وبقوا مش عارف ايه وعملوا ايه واخفى عنه اسلامه واستدرجوا، وقال له عاوزين نرهب عندك دروعنا انا وجماعه اصحابي ومش عارف نعمل ايه ونسوي ايه، احنا بقت حالتنا مش عارف. ضحك على ايه؟ مهم، قتل كعب بن الاشرف. لما قتل كعب بن الاشرف العمليه دي فتت قوي في عضد يهود بني قينقاع، وخافوا قوي على انفسهم من الاغتيال، وبداوا يتقوقعوا وما حدش يخرج من بيته لوحده، ويخرجوا بجماعات ومسلحين ويسيروا الاشاعات ويستهزئوا بالمسلمين. وفي يوم من الايام امراه من المسلمات راحت السوق بني قينقاع بتشتري ذهب، فبدأوا يعكسوها وبدأوا يخزلوها، بدأوا يقولوا كلام مش حلو. وجاه واحد من وراها خد طرف الثوب بتاعها وشبكه في ظهرها من فوق بشوكة دون أن تشعر. فلما قامت انكشفت سوءتها، فاخذوا اليهود يسقفوا ويضحكوا ايه عليها، هي مش واخده بالها، هي مش عارفه ايه الموضوع. فاغتاظ احد المسلمين راى المنظر فهجم على اليهود اللي عمل كده وقتله. فاجتمع اليهود عليه فقتلوا المسلم، ولا يقتل مسلم بكافر. هنا قرر النبي صلى الله عليه وسلم حصار بني قينقاع. كان قبل كده كعب بن الاشرف يروح يقول له ايه؟ ما حريه عقيده بقى، ما فيش حاجه، وهم عايشين في امان، لكن لسانهم يروح يقول له ايه؟ لا يغرنك يا محمد انك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فاصبت منهم فرصه، والله لئن حاربناك لتعلمن انا نحن الناس. وكلام من ده بقى، وقلة أدب بقى، وإشاعات بقى، وتشبيب بالنساء المسلمين بقى، وما إلى ذلك. بعد حادثة الست دي شوف بقى الغيرة على العرض، والغيرة على المسلمين، والغيرة على المسلمات. شوف بقى، ها؟ مش إحنا مذبحة قانا عارفينها طبعا اللي حدثت مع الفلسطينيين في مقر تابع للأمم المتحدة، ولما كتب بطرس غالي تقريره المظبوط انشلوه عشان عايزين يوارث، واحنا قاعدين نتفرج نشجب يعني المهم ملناش دعوة بالسياسة. النبي صلى الله عليه وسلم امر بحصار بني قينقاع وخد اصحابه وحاصر دور بني قينقاع بالكامل 15 يوم، لا حد يخش ولا حد يخرج، فاستسلموا ونزلوا على حكمه فقرر قتلهم جميعا. جاء بقى مين؟ شيخ المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول حليف لهم، اتصرف تصرفات مش حلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا انه ادخل يده في درعه يعني في قميصه كده ومسكه، قال له تقتل حلفائي وتقتل اليهود وتقتلهم كلهم ازاي؟ والله لا يمكن، ما سيبكش ما اعملش ما سويش كلام من هذا القبيل. قعد يلح ويشفع ويلح ويشفع. عبد الله بن ابي بن سلول له وضعه، كانوا جاهزين يتوجوه ملك على المدينه قبل الهجره، وابنه كان من كبار المسلمين عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول. النبي رافض عليه الصلاه والسلام شفاعه ابي بن سلول الى بعباده بن الصامت ينضم الى ابي بن سلول في الشفاعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من قبل الشفاعة بشرط إدلاء بني قينقاع يخرجوا من المدينة بغير سلاح. نزلوا فعلا وخرجوا بغير سلاح، وخرج معاهم اللي شفع لهم بقى ومشوا حتى نزلوا في أذرعات على حدود الشام، وتخلصت المدينة من بني قينقاع وخلصت المدينة للمسلمين فقط، لكن كان في معاهم مين؟ المنافقين والمشركين لسه من العرب. وكان اليهود بره بقى، بدأ اليهود اللي بره بقى دول يتوجسوا ايه شرا، بنو قريظة بنو النضير يهود ايه خيبر. نرجع بقى، ده الجو العام في المدينة. سيدنا علي اتجوز سيدة فاطمة، النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز سيدة حفصة، سيدنا عثمان اتجوز سيدة أم كلثوم. حدث بقى الجو في مكة غير كده، الجو في مكة بقى الغيظ، الحقد، الرغبة في الثأر، اللقاد، الهجان ده كله. هند من عتبة يقولوا لها اتصوتي وعيطي وعملي يعني، ابوها وعمها واخوها الثلاثه ماتوا. هند بنت عتبه، عتبه بن ربيعه ابوها، شايبه بن ربيعه عمها، الوليد بن عتبه اخوه. شاب من شباب مكه اللي كانت مكه بتفتخر بيه، والوليد بن مغير احنا اتكلمنا عنه قبل كده، ابن سيرته في حاجات معينة، هو اللي راح جاب الخشب عشان يبني الكعبة، هو اللي راح ضرب الكعبة بفاسه وقال أنا ضحي لو حصل حاجة تحصل لي أنا، لما كانوا بيبنوا فاكرين احنا قلنا الكلام ده. المهم فحلفت بقى لابد من الصقر، وحلفت ما تمس طيبا ولا دهنا حتى تفعل. أبو سفيان حلف إنه لابد أن يغزو المدينة، يغزو محمدا في عقر داره، وحلف ونذر ألا يغتسل من جنابة. طبعا المشركين ما بيهمهمش، لكن هي لها كلمة تانية معناها ما فهموهاش بعض الناس اللي بيكتبوا يعني، هو قصده انه لا يقرب النساء، معنى لا يغتسل من جنابة تورية بالكلام، كناية عن ايه؟ لا يقرب ايه؟ النساء حتى يغزو المدينة. يعمل ايه بقى؟ جهز فرسان 200، بعض الروايات قالت 40 واحد ما افتكرش، بعض الروايات قالت 200، بعض الروايات قالت 40، لازم يكون عدد كبير. وخدهم متجه الى المدينه، وخارج المدينه صادف حرف فيه رجل من الأنصار وحليف له، فقتلهما وحرق بيتين لهم هناك وخاف ورجع. بلغ الخبر مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وخد الصحابة اللي كان منهم جاهز وخرج وراه. لما خرج وراه هو بيجري مرعوب، والمسلمين بتلاحقه. كان معاه بقى زاد وزواد، وبطول ما هم ماشيين يعملوا ايه؟ يرموا ايه؟ السويق اللي بياخدوه، انت عارف زي العيش الناشف كده والحاجات الناشفه الرقاق والحاجات دي، وبعدين تحطه تحلب وتاخد اللبن وتحطه تعمل السويق. فيرموا ايه؟ السويق. هو يرمي السويق والمسلمين وراه يعملوا ايه؟ لقوا السويق في الارض يعملوا ايه؟ يلموا. فسميت غزوه السويق. ادي سر تسميه الغزوه، غزوه ايه؟ السويق. ان هم يرموا السويق. هرب ابو سفيان ووصل لمكه، لكن كان عرو سنه اربعه تحدثت به العرب جميعا بقى. يبقى ما خدش ايه؟ ما خدش حاجه، لا منه غزا المدينه، ولا منه دخل المدينه، ولا منه وقف وقاتل وهرب. فبقت عار وشنارة عليه. رجع مكة كثيف البال، رجع طبعا يحيط به الخزي والعار. أما هند من عتبة فالثورة طبعا العارمة والانتقام. طيب نرجع تاني للمدينة، نلاقي الجو بقى في المدينة بعد إجلاء بنو قينقاع. غزوة السويق دي حدثت بعد إجلاء بني قينقاع بشهر، خلاص. لكن الأثناء دي بقى كلها فيه ثلاث غزوات حدثت. لما حصل النصر بتاع بدر ده وسمعت به العرب مشركين، الله. وبعدين العرب دول التجارة بتاعت قريش راحة جاية عليهم وهم حلفاء معاهم. قريش دلوقتي لا هتقدر تطلع بتجارة ولا تطلع بقوافل. قال طب والعمل؟ طب معنى أكل عيشنا هيوقف. قال طب ولو سبناه بعد ما انتصر على قريش؟ طب ما خلاص ما بقاش في حد واقف له. طب احنا نروح فين؟ طب احنا نعمل ايه؟ طب احنا نسوي ايه؟ فهيجهم الشيطان. فاول ناس اجتمعوا وقال لك نغزي المدينه بقى، هم فرحانين ومش دريانين ومعاهم غنائم كتير، نخش نفاجئهم. اول ناس اجتمعوا غطفان، فعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم غطفان فخرج لهم. ادي واحد. الثانيه طبعا شردهم واستولى على غنائم. ثاني قبيله عملت كده برضه، بنو ثعلبه، واجتمعوا برضه وخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر عليهم وعاد بغنائم. ثالث قصه بنو سليم، نفس الحكايه، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدول ثلاث غزوات حدثوا في الفترة دي. قريش تعمل ايه بقى؟ طب تجارتنا نوديها فين؟ فخلاص ادي قافلة ابو سفيان نجت بعجوبة. طبعا دلوقتي الصناديد اللي قتلوا دول والمنظر اللي حصل ده، يبقى اي قافلة هتطلع هيترصد بيهم وهياخدها 100%. نعمل ايه؟ نسوي ايه؟ نحاربه؟ نروح المدينة؟ مش عارفين. طب مالنا؟ هنقعد ناكل من راس مالنا؟ خلاص زكلنا راس مالنا، افتقرنا. فاقترحوا انهم يعملوا تجاره من خلال طريق اخر غير مطروق، بدل ما يخشوا من طريق الشام من طريق العراق. وجهزوا قافله كبيره جدا، وبيقولوا ان البضاعه اللي فيها كانت تساوي 100,000 درهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف بيها. القافلة كان يقودها صفوان ابن أمية. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم اللواء لزيد بن الحارثة، قال له اطلع له. طلع زيد بن الحارثة استولى على القافلة وهربوا، وجاب القافلة ورجع بها فين؟ إلى المدينة. فكانت برضو غنائم كبيرة قوي اللي هي قافلة صفوان ابن أمية اللي كانت متجهة إلى العراق. ده الجو العام. قريش دلوقتي بتفكر في الثأر يعملوا ايه. ادي كمان القوافل اتمنعت، لا هيبقى عن طريق الشام قادرين يعملوها، وادي اختراع جديد عن طريق العراق، راح زيد بن الحارثة اخدها منهم. فبدأوا طبعا في تفكير عميق انه لابد من الانتقام ولابد من الثأر ولابد من العودة، وإلا قضي عليهم وقضي على قريش، وبكرة يجيب ناس ويجي يخش مكة ويعمل فينا ويعمل فينا ويعمل فينا. بالنسبة للمدينة خلاص ما بقاش فيها يهود، لكن فيها المنافقون، اشتد حيلهم قوي. في الوقت نفسه اليهود اللي في الخارج بقى بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع بدأوا يخشوا وياخدوا ويتكلموا معاه، وانت ناولنا على ايه؟ بدأ يعرض عليهم كتب ومعاهدة بشرط الوفاء بايه؟ بهذه المعاهدة. وإلى الغد إن شاء الله نستكمل حديثنا وجلساتنا هذه المباركة في رحاب المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وجميع قوانا، واجعل كل ذلك الوارث منا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واقض عنا ديوننا وطهر قلوبنا ونور قبورنا يا رب العالمين. اللهم اقبل توبتنا واغفر زلتنا واستر عورتنا وآمن روعتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.